السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أخذ البيض من الحمرة. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. قوله رحمه الله: باب أخذ البيض من الحمرة. الحمرة طائر صغير كالعصفور، وأخذ بيضها فيه إيذاء وفجع لها، ويتنافى مع الرحمة المطلوبة للبهائم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، أي أخذه من عشها. وكم عانى وهيأ هذا الطائر حتى صارت له هذه البيضة. ومن يتأمل في حياة الطيور يرى آية من آيات الله العظيمة، كيف أن هذه الطير تجمع وقتا طويلا القشة والأعواد، ثم تحنيها وترتبها ترتيبا دقيقا، فتصنع منها عشا جميلا على قدر بيضها، ثم تبطنه بوبر ناعم، ثم لما يدنو خروج البيض يتوالى الذكر والأنثى على العش ويتناوبان عليه لتدفئته، حتى يبقى دافئا لتخرج البيضة إلى مكان دائم يلائمها. قوله: فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحرك جناحها، وهذا أيضا آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء الطير إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه وأخذ يرف عند رأسه يشتكي. قوله: أيكم فجع هذه ببيضتها، أي من منكم الذي فجعها بأخذ بيضتها. وبعض الناس قد يأخذ أحيانا بيض الطائر على وجه العبث والتسلية، ثم يرميه في مكان ما لينكسر، وربما عد بعضهم هذا نوعا من المتعة، فيفجع الطير ويؤذيه في بيضه ويعذبه ولا يرحم. ومن لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم يرحم. قوله: فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها، أي أردد البيض رحمة لها. ويستفاد من هذا أن من رحمة الطير ترك بيضه في مكانه وعدم أخذه أو فجعه فيه، وأن الإنسان إذا فعل ذلك رحمة بالطير رحمه الله بهذا الصنيع وهذا العمل، لأن الطير يفجع ويتأذى بمثل هذا الأمر. وهذا من محاسن الإسلام، فإن رحمة البهائم والرفق بها من الأمور العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام. ومن كانت حاله مع بهيمة الأنعام ومع الطير بهذه الصفة رحمه الله عز وجل وأثابه على ذلك عظيم الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومثل هذه القصة قصة الجمل الذي جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جبل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه. وفي رواية: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفرا فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. وقوله تجيعه أي لا تطعمه، وقوله وتدئبه أي تجعله يعمل كثيرا، فأنت لا تعطيه طعاما يكفيه وتطلب منه عملا كثيرا، فأين هذا من الرحمة؟ نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الطير في القفص. قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. قوله رحمه الله: باب الطير في القفص. ختم رحمه الله بهذه الترجمة منبها بذلك إلى جواز وضع الطير في القفص واقتنائه في البيت للاستمتاع بالنظر إليه وسماع صوته الجميل، وأنه لا بأس بذلك، وذلك إذا كان عن إكرام للطير ورحمة به وإحسان إليه. وقد مر في الترجمة الماضية قصة المرأة التي حبست الهرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي حبستها ولم تطعمها حتى ماتت، فدل على أنها لو أطعمتها وقدمت لها ما تحتاج إليه فإنه لا ضير عليها في ذلك. ففيه دلالة على جواز اقتناء الطير أو الحيوان ووضعه في البيت مع إكرامه ورحمته وإطعامه والرفق به وعدم إيذائه، وأن هذا الأمر مباح، جاءت الشريعة بإباحته وعدم تحريمه، على أن يكون أيضا هذا الحيوان مما لا يحرم اقتناؤه كالكلب مثلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. متفق عليه. قوله: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص، أي يقتنونها ويجعلونها في بيوتهم، وأيضا لما يكون في ذلك من تفكر في مخلوقات الله وما هي عليه من حسن في المنظر وجمال في الصوت، كل ذلك لا يحرم على الإنسان بشرط الإحسان إليها على ما تقدم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير، ما فعل؟ أو قال: أين النغير؟ قوله: يا أبا عمير، ما فعل؟ أو أين النغير؟ سبق الكلام على معاني هذا الحديث ودلالاته وما أشار إليه أهل العلم من الفوائد العظيمة والكثيرة التي اشتمل عليها، وقد أعاده المصنف رحمه الله لأن فيه إثباتا وتقريرا لجواز اقتناء الطير في البيت ووضعها في القفص مع إكرامها والإحسان إليها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ينمي خيرا بين الناس. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قوله رحمه الله: باب ينمي خيرا بين الناس. هذه الترجمة عقدها لبيان فضيلة هذا العمل، وأن من كان بهذه الصفة فهو محمود على هذا العمل لما أراده وقصده من الإصلاح بين الناس والتأليف بين القلوب. قوله ينمي خيرا أي يبلغ خبرا فيه خير، يقال نمى الحديث إذا بلغه على وجه الإصلاح، فهذا أمر يحمد عليه العبد ولا يذم، لما فيه من تأليف القلوب وإزالة الشحناء وإزاحة البغضاء. والمعنى أنه إذا سمع خيرا نقله حتى ولو كان الخير قليلا، وإذا سمع خلاف ذلك سكت عنه تأليفا للقلوب. ولأنه ليس هناك مصلحة من نقل كلام المتخاصمين بعضهم في بعض بسبب ما في قلوبهم من شحناء، بل المصلحة في السكوت عن ذلك وعدم نقله، وألا ينقل من الكلام إلا ما يحقق الألفة بينهم. قوله أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أي من كانت همته منصرفة إلى الإصلاح بين الناس واجتماع القلوب وكان يحب ذلك ويسعى في تحقيقه فإنه ليس كذابا، ولا سيما إذا أخذ ينقل كلام المتخاصمين على وجه الإصلاح بينهم ولو بالغ في ذلك بأن قال: سمعته يثني عليك، أو سمعته يذكرك بخير، حتى ولو كان سمع من ذلك طرفا يسيرا أو شيئا قليلا. ومعلوم أن كلمة الثناء تأتي في المدح والذم، فيقال أثنى عليه خيرا أو أثنى عليه شرا، فالثناء هو ذكر الإنسان سواء ذكر بشر أو ذكر بخير. قولها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث، كونه صلى الله عليه وسلم لم يسمع عنه أنه يرخص في شيء من الكذب، هذا فيه دلالة على عدم جوازه في كل الأحوال، لا يستثنى من ذلك إلا ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم. قولها: إلا في ثلاث، الإصلاح بين الناس، وهذا فيه ما يتعلق بما سبق، وأنه ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أي يقول خيرا أو يصلح بين الناس، لأن نقله للكلام وزيادته فيه ومبالغته كان على وجه الإصلاح بين الناس، فمن كان كذلك ليس كذابا. قولها: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وذلك بأن يحدثها فيما تعلق بالعشرة بينهما والألفة والتحاب، فلو لم يكن لها في قلبه محبة شديدة وقال لها من أجل التأليف وحسن المعاشرة وصلاح الأمر والبيت قال: إني أحبك حبا عظيما، أو قال: لك في قلبي محبة عظيمة، فهذا ليس كذبا لأنه مستثنى. ومثله كذلك حديث المرأة مع زوجها، ومثل هذه الكلمات بين الزوجين تزيد من الصلة، بخلاف ما إذا نقل أحد الزوجين للآخر المشاعر على علاتها فربما فسدت العلاقة. فمن كان كذلك مع أهله وكذلك المرأة مع زوجها فإنه لا يكون قوله كذبا، سواء قيل إن الأمر على ظاهره وهو قول لبعض أهل العلم بمعنى أنه يسوغ للزوج أن يكذب حقيقة لا تعريضا، مثل لو لم يكن في قلبه لها محبة وقال لها: أحبك حبا عظيما، فيكذب حقيقة، فمثل ذلك سائغ. وبعض العلماء يحمل الحديث على التعريض دون الكذب الصريح. وعلى كل حال، إذا كان المقصود في ذلك صلاح بيت الزوجية ودوام الألفة وبقاء المودة واستمرار البيت، فإن أفادت المعاريض اكتفي بها، وإن احتاج إلى شيء من الكذب في حدود ما ذكر لأجل الإصلاح ودوام الألفة فلا بأس بذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،